بسم الله الرحمن الرحيم أمس أخذنا الاسم والفعل والحرف وقلنا أن هذه هي أجزاء الكلام ست trois choses là seulement وأخذنا عرامة الاسم ما هي أنفع عرامة الاسم أقوى علامات الاسم ذكرها أمس ذكرناها نسيت هي لا نوفيل كون لابريز أخذنا أخرى الأولى لا بروميير كي تي سيتي لأن الاسم أحيانا قد لا تجد فيه شيئا من علامات الظاهرة Tu vois pas de tanouin, tu vois pas de khaft, tu vois pas elle, tu vois pas d'idrafa, mais il y a une chose, elle est toujours là. On l'a cité hier. Al-Isnad ilayhi. Al-Isnad ilayhi. Que la chose revient vers lui. Wa. الفعل أخذنا علامات علاماته كذلك أو شيئا من علاماته لأنها أكثر منها أصل الـ plus connu c'est tout il y en a d'autres et le حرف ذكرنا أن علامات الحرف أنه لا يقبل علامات الاسم ولا الفعل طيب الآن سنواصل في باب الإعراب والبناء et comme on l'a expliqué هذا هو قلب النحو الإعراب والبناء الحمد لله أنت قد تمكنت من هذا الباب في الممتع مساكي سوسين قال المؤلف الحطاب رحمه الله تعالى أولا الإعراب يعني الإعراب لغة يطلق على أشياء كثيرة منها الإظهار طيب الإظهار وكذلك الإبانة تبين شيئا أي أعربته واصطلاحا وما ذكره المؤلف المؤلف تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا طيب que la fin du mot change en fonction des divers agents qui agirait sur lui. Salen Zaydoun Qaimoun Mubtada Marfou Ja'a Zaydoun Fa'il Marfou Ra'aytu Zaydan Huna il est Mansoub Wa Sallamtu Ala Zaydin Huna il est Majrour Tous ils ont changé Bissabab Al-Amil Adakhil Alayhi Aqsamuhu Ay Al-Yarab Arba'a Raf'un ونصب وخفض وجزم وخفض هو الجر قد ذكرنا هذا فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها نعم طبعا الرفع والنصب والجر سنو الأسماء الأسماء لا يوجد جزم جزم خاص بالأفعال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم لا خفض فيها كذلك il y a pas de jar de khafd dans les afal ça c'est khass lil asma والحرف ماذا يقبل الحرف مبني ولو مبني لا c'est pas tout ce qui est mabni qui n'a pas de... La mahal l'aoum ya l'arab. Aïe, la mahal l'aoum ya l'arab. Tu peux te bémini, il y a un mahal ya l'arab. Comme un sayat, inshallah. Fahada wa al-yarab. Wa l'ofzan wa taqdira. L'ofzan, kulna anna l'yarab zahir. Al-harakat zahira. Zaydoun, Zaydan, Zaydin. Tamam. Wa taqdira, c'est avec les mawani'a. qui empêche que la harakat elle apparaisse. Tazkuruha? Ta'adhur, ça c'est avec quoi? Avec le alif. Avec le ism maqsour. Alladhi akhiruhu alif lazima. Comme ja'a Moussa. Moussa là, la harakat ne peut pas apparaître. Wa? Al-thiqal. Al-thiqal, hadha ma ta? يا المكسور ما قبلها والاسم المنقوص تمام يدخل كذلك فيه dans le verbe celui qui finit par un waou يدخل في هذا يرجو يدعو يدخل في هذا كذلك خلاف ان الفعل لا فتحه لا بارد dans le ثقل يمنع اظهار الضمه والكسره اما الفتحه فظاهره بس كلي لجيه اقولونسي المناسبه المناسبه ما هي المناسبه الحرف اللي متكلم اذا اضيف الى المتكلم نعم احسنت ما اضيف الى المتكلم بس كلي متكلم ما يناسب قبله الا الكسره مثلا هذا غلامي فهنا غلام سي خبر بلا ضمه فلا في عطائك كوزيا هنا دوت دي موانع يا وسيله حكايه الحكاية مثلا شخص اسمه اسمه ان اكزومبل كوم سا اسمه جاء زيد في سونو جاء زيد سابلا كوم سا ان اكزومبل tu dis رأيت جاء زيد tu peux dire رأيت جاء زيدا تمام ça c'est un tarkib. Tu vas dire Salamtu ala jaa zaydun. Et certains disent qu'ils peuvent être i'rab, lakin il va être maada, il va être mamnou min as-sarf. Tarkib majzi, comme Hadramout. Mathalan, et dans il va dire non, yu'lab ala al-hikaya. C'est-à-dire on le cite comme il est venu. Mathalan, min hada al-bab ash-shamuk bil yaqul an min al-asma al-khamsa. مثلا لكونيا كم ابو بكر مثلا او ابو فلان اذا سميت بها من اول الامر فهي اسم فهنا اذن تعرب للحكايه d'accord par exemple ton père il t'a appelé Abu Bakr c'est ton prénom c'est pas une kunya c'est comme ça ton nom maintenant leur prénom c'est les kunya Abu Fulan bon, on va dire de ce que Cheikh Mokbel dit jaa Abu Bakr رأيت أبو بكر وسلمت على أبو بكر ça reste avec le waou ماذا حكاية est-ce que c'est dénommé comme ça donc si jamais tu vois quelqu'un qui dit ça qui est fort en nahou il fait une il va dire مثلا رأيت أبو بكر crois pas que forcément c'est du lahm tu vas dire شير أخطأت c'est رأيت أبو بكر tu vas dire أنت ما تعلمت il va te dire t'as pas appris je vais t'apprendre il va te donner la faïda et en plus ça va te Qu'est-ce que tu vas en profiter? Tu vas savoir qu'en fait, celui-ci, c'est un prénom. Et c'est plus une kunya. Hada ism. Mawa kunya. Car la kunya, c'est ce qui est donné après. Tayeb, qui commence par abu ou Lakin la, huwa ma utlika alayhi min awwal amrihi. Dès qu'il est né, il a été nommé comme cela. Donc là, c'est son prénom. Hada ism. Hada fork. طيب ثم قال ثانيا البناء والبناء لزوم يعني اصلا البناء لغه هو وضع الشيء على شيء على وجه الثبوت على معروف بناء comme le fait de construire poser une chose sur une autre en vue de stabilisation comme un mur une brique sur une brique sur une brique واصطلاحا لزوم اخر الكلمه حركة أو سكونا يعني حالة واحدة كما أخذنا في الممتع يعني ك آخر كلمة يشانش با مهما دخل عليه من عوامل يبقى كما هو تمام العامل إلا كلبا سوى لفن دي مو جاء هؤلاء رأيت هؤلاء وسلمت على هؤلاء لا في كسرة لازم لماذا اسم إشارة هنا مبني كما سيأتي إن شاء الله وأنواعه أربع: ضم وفتح وكسر وسكون. انتبه في البناء لا تقول فتحة في الأخير، تقول مبني على الفتح، مبني على الضم، مبني على السكون، مبني على الكسر. تدي بالا كسرة ولا فتحة أو الضمة، كما ذكر هنا قال الضم وفتح وكسر والسكون. والأكثر والسكون. ثم ذكر المعراب والمبني من الأسماء. الآن علينا نعلم. طيب، dans l'ism, qu'est-ce qui est mabni, qu'est-ce qui est mu'rab, comment on le sait? وهذا قد مر بنا. طيب، قد مر بنا وسيذكره الآن من جديد. الاسم ضربان دو فورم، معرب وهو الأصل وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتاة. هذا هو الأصل في الاسم، سكي لماذا معرب. طيب، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، et ça peut être لفظا مثل زيدون عمر، وتقديرا مثل موسى والفتاة. لا سي الحركة مقدرة معنى من ظهورها أتعذر أكوز دو أليف كي ألفا. ومبني، donc le premier forme de ism mu'rab, هذا هو الأصل، الأصل في الأسماء الإعراب. ثم قال ومبني، من الأسماء ما هو مبني كذلك، لكن هي عدد محصور، c'est des catégories de noms spécifiques et définies. Si tu les connais par cœur, comme Zakarna, le reste c'est mu'rab. طيب سأسألك ما هي بدون أن تنظر في الكتاب، c'est quoi l'asma al-mabniya؟ اسم شارع، اسم شرط، اسم الموصولة، اسم فيها خلاف، حتى الاسم الشرع في خلاف في أذان وحتان، اسم الشرع الآن ثلاث، هيا كم كله؟ ثمانية. اسم شرع، اسم شرط، اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل، اسم ضمائر، الضمائر المنفصل، حتى متصلة، منفصلة ومتصلة كلها. الآن خمسة. أساعدك، اسم الاستفهام، اسم الاستفهام، و و دو 11 إلى 19 والعدد، الأعداد المركبة إلا 12. نعم، جي دي 8 لو أنا 7 هنا نوتر جي أوبليي بعض الظروف أسينا كذا، بعض الظروف مبنية، كم certains parmi les ظرف certains sont mabni مع الظروف، فهمت؟ الظرف من الاسماء، الظرف الظرف اسم، الظرف اسم. وما ذكر بعض الظروف وما ذكر الاعداد المركبه، دونك يدي مبني وهو الفرع، سادير سي دي شوز كي سور دو الاصل. وما وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كأبو دمرات لسل الدمائر، أسمى الشرط، تمام، مثل من فعل هذا، فهمت؟ فاضربه مثلا، وأسمى الاستفهام مثل كيف، تمام، أين، من، اسم إشارة هذا هذه وغير ذلك وأسماء الأفعال مثل مه أو صه أو كخ غير ذلك كي يصمر يقول أسماء الأفعال ذو ديفيرون معاني منها ما يكون معنى في الماضي منها ما يكون معنى في المضارع ومنها ما يكون معنى في الأمر صديقا فمنه ما يبنى على طيب ما كملت وأسماء الموصولات أسماء الموصولات فمنه ما يبنى على السكون مبني على السكون نحو كم وهو الأكثر كملت سنين ماذا قرأت السورتين ماذا قرأت طيب ومنه ما يبنى على الفتح كأين تمام أين اسم استفهام مبني على الفتح ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي d'accord أمسي ça c'est un ظرف ظرف زمان d'ailleurs il aurait dû le mettre il l'a pas cité lui justement le kitab لكن هو لا با ميبر دو ظروف لاك ابري ميون اكزومبل امسي بعد ومنه ما يبنى على الضم كحيث حيث كذلك من الظروف و تي بو دير اون افي دي ثلاث لغات حيث حيث وحيث الثلاث موجوده اما الاكثر هو حيث لكن لي مبني سي با حيث يعني مثلا جيتو حيث جلست وكذا سي لي مبني على فتح sera tout le temps مفتوح على في الاخر او مبني على كسر او مبني على ضم من الاكثر ولا ضم والاصل في المبني ان يبنى على السكون ان يبنى على السكون كما ذكرنا المبني والمعرب من الافعال لو هنا في نيك avec الاسماء الان الافعال Tout ça, on l'a appris, c'est pour ça qu'on va vite un peu. Tamam ? Aslan, yani, Ali Ashia, Maya Jadida. Lakin, c'est un coup de Muraja. C'est une révision. Al-Fialu Dorban, Mebniyun, Wawa al-Asl, Wawa Mourabu, Wawa al-Fara. Contraire du ism. La base dans le Fial, c'est qu'il est Mebni. Tamam ? Et le Fara, c'est qu'il est Mourab. Certains des Afail. Et la base dans les Afail, c'est le Bina. Wal-Bebni No'an. Ahaduhuma al-Madi. وبناؤه على الفتح في الماضي مبني على الفتح ذهب جلس كتب تمام قتل قاتل استخرج دحرج وغير ذلك الا اذا اتصل به واو الجماعه فيضم نحو ضربوا فهنا اذا اتصل بواو الجماعه يبنى على ماذا لا يبنى على الواو ضم خوفتني على الضم بس كله هو الجماعة ماذا يناسبه قبله الضمة في الماضي أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن يعني مثل سيان ضمير رفع متحرك كم للتاء فاعلين والنا فاعلين إلى مبني على السكون نحو ضربت هنا ضربت في الماضي مبني على السكون اتصل به تفاعل وضربنا كذلك مبني على السكون donc ça c'est en premier lieu البناء في الافعال البناء في الافعال الماضي مبني اما على السكون واما على الضم اذا اتصل به واو الجماعه ولو على فتح اسم الاصل اكثر الثاني الامر وبناؤه على السكون نحو اضرب واضربنا طيب avant qu'on lise ce qu'il va dire on avait pris une qaida amma dans le amr qui va résumer tout ça ma hiya يعني يبنى على ما يجزم به مضارعه طيب ce qui est son علامه de jazm dans le mudali ça va être sur quoi il va être mabni par la suite. Ja. Donc ça c'est la règle. Man hafiza hadhihi al-qa'ida al-baqi yamshi. نحو اضرب فيضرب فعل امر مبني على السكون تمام بس كل اصل لم تضرب مثلا عليك انت الفعل هو مبني على السكون واضربنا فسبك نون النسوه اضربنا مبني على ماذا على السكون إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة فعلى حذف النون هذه من أصلا التي هي أصل من الأفعال الخمسة قد واو جماعة أو ألف الاثنين أو الاثنتين أو هي المخاطبة لفير أمر صمورة اللي مبنية لكو حذف النون باسكو على باز النون سي علامة رفعه comme on va le prendre. Lorsqu'il est majoum, c'est quoi ça, la jazz? Hafennun. Donc là, c'est pareil, ça revient ici. Nahu idriba wadribu wadribi. Fadriba adafir amme bni ala hafennun. Wal alif fa'il. Wadribu kazalik. Mabni ala hafennun. Wal waw fa'il. Wadribi mabni ala hafennun. Wal ya fa'il. قال وإلا والمعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارمي طيب المعتل الآخر ما هو والذي آخره حرف علة كيف يتلو واو كيف يتلو يا كيف يتلو ألف دونك لوي كيف يبنى على حذف حرف علة كما يجزم بها طالب حرف علة Exemple, Yakhsha. Min mada? Yakhsha. Min khashiya? Yakhsha. Fawna, mada hadafna? Al-alif. Al-alif. Wa hadhi al-fatha fi al-shin, dalala ala al-alif al-mahdoufa. Cette fatha là, c'est pas une arama d'Irab. C'est un indice qui te montre c'est quoi le harf qui a été enlevé, pour que tu saches. Waghzu. Min ghaza yaghzu. Fawna, ughzu. Al-dhamma, dalala ala al-waw al-mahdoufa. Warmi. هنا الكسرة دلالة على الياء المحذوفة تو سامبلومون وكل هذه الأفعال مبنية على حذف حرف علة دونك لو فعل أمر إلي مبني على ما يجزم به في المضارع إلا إذا اتصل به نون التوكيد فهنا يبنى على ماذا؟ فتحة. على فتح نون التوكيد المباشرة أما غير مباشرة يبنى في الأمر جان ترو بالأمر غير مباشرة يبنى ها لا لا لا انا بطلع اسم مثلا نوفل اظن يبنى جي با اكزامبل ان بليس دو فيان امر افيك لو نون التوكيد سو مو لا جي اوبليي شاء الله سنراجع اما المضارع هو معرب غير مباشر والمعرب من الافعال maintenant اخذ المبني من الافعال الان ناخذ المعرب من الافعال اسكي الفرع اسكي الاقل المضارع المضارع المعرب بشرط لا يتصل به نون الاناث ولا نون التوكيد المباشره نحو يضرب ويخشى تمام دونك لي معرب بشرط كي با نون النسوة على فا ني نوتوكيد سنون المعرب نحو يضرب يضرب في المضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامات رفعه الضمة ويخشى Dis-moi, c'est quoi Yarcha? نعم مرفوع لتجرد عي الناصب الجازم علامة رفعي الضمة المقدرة والعلامة ظهورها التعذر أحسنت هذا هو فإن اتصلت به النون الإناث نون النسوة بني على السكون نحو والوالدات يرضعن تمام S'il vient s'accrocher au nun nes, il est babni. Ala mada, ala sukun. Kama fil aya. Wal nun tokid fi snan. Nun tokid thakila wa khafifa. Thakila yellati ala shadda. Sain takul. Salan. Yajlisanna. Yajlisanna. Una hazi nun. Nun tokid. Elle est lourde. Pourquoi? À cause de la chadda. Ou la khafifa, yajlisan. Yajlisan. Lakin, kilta nunayn yubna ala mada ala al-fatah. Iza kanat mubashara. C'est-à-dire, elle vient directement. Là, là. Ta'ti mubashara. Akhaz n'a d'affi moutia. Zakarna n'a d'affi. Elle vient direct. Yani, hadin nun. Ta'ti mubashara fi akhir fi'al. Y'a rien qui est venu, c'est pas entre les deux. كما يذكر الآن فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على فتح تمام أما غير مباشرة سي كالتي تأتي على الأفعال الخمسة يعني في ضمير الآن بين آخر الفعل والنون دونك سي با مباشرة يعني فاصل لا سنوت حكم نوت مسألة أبون بلو تار يعني تفصيل دو هنا لي مغرب Il va être mu'arab. Mais là, c'est une masala, enfin, un tafsil. Ça s'excuse dans le sorf. Inch'Allah, là, il s'est à dire à dire le masala. Mais il sera mu'arab à ce moment-là. Il sera mu'arab à ce moment-là. Qu'a l'aïnahu la yasjunanna wa la yakunan tamam fi surat Yusuf la yasjunanna là, il est m'amni à la maza à la fatah. Parce qu'il y a nous, nous, nous, الثقيلة والثاني وليكنن فهنا توسطن وين لا لا سي رسم خاص بالمصحف اون فغي سي نون توكيد كده خفيفة لا دي با كامون كيف دخل التنوين على الفعل والتنوين من علامة الاسم هذا خاص كتابات المصحف ان دور نيا با سولا المصحف الى دي احكام كي لو سون بروبر avec lesquels tu ne peux écrire à l'extérieur, en dehors du mushaf. D'accord ? Les arkem de Imlay du mushaf, on ne fait pas un qiyas dessus. La plupart, il y a l'asliya. Et l'autre, il y a l'istisnaïya. Et il dit, « وَإِنَّمَا أُعْرِبَ الْمُظَالِعِ لِمُشَابَهَتِهِ لِلْإِسْمِ » لِمُشَابَهَتِهِ لِلْإِسْمِ مُظَالِعِ Pourquoi les mu'rab ? Il y a un yajbi l'ism. Il ressemble au ism. Pourquoi ? Parce qu'il يرفع وينصب كالاسم تمام il est marfou et peut être mansub comme le ism c'est pour ça qu'il ressemble c'est pour ça qu'il a été rendu mu'arab قال حكم الحرف واما الحروف فمبنيه كلها هذا الحمد لله نستريح il y a pas de تفصيل ما في كلام الحروف حروف الجر حروف النصب حروف الجزم حروف غير هذه كلها مبنية لا محل لها من الإعراب هي ثم مبني على الحركات التي يعني ترى في آخرها مثلا على الفتح عندك أن وإن وأخوة يعني إن من النواسخ إن زيدا قائم هنا إن مبني على ماذا على الفتح على السكون عن حرف الجر مبني للسكون الضم عندك حرف مبني للضم منذ يأتي حرف الجر كذلك منذ يأتي حرف الجر كما ذكرنا وما يبنى على الكسر بحرف الجر أو لي تمام هذه تبنى على الكسر نعم فالذي أخذنا اليوم هي البناء الإعراب والبناء وأخذنا ما يتعلق بالأفعال الأسماء ثم الحروف وهكذا نفهم هذا طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين